أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقسيم الثالث، وهو أن الخبر بالنسبة إلى النقل ينقسم إلى المشهور والنادر. انتهينا بحمد الله عز وجل من التقسيم الأول والثاني للخبر، ونشرع اليوم في التقسيم الثالث للخبر. قلنا في بداية هذا البحث وفي بداية هذا الفصل أننا ندرس خصوص خبر الواحد ولا ندرس الخبر المتواتر، لأن الأخبار المتواترة قليلة، وأكثر الأخبار التي نحتاجها في مقام الاستنباط هي أخبار الآحاد. وبالتالي نريد أن نقسم خبر الواحد. تقسيم خبر الواحد إما بلحاظ السند فقط، وإما بلحاظ النفي فقط، وإما بلحاظ السند والمتن معا. شرعنا اللحاظ الأول، تقسيم الخبر بلحاظ السند فقط. قلنا تقسيم الخبر بلحاظ السند فقط فيه ثلاث لحاظات. اللحاظ الأول لحاظ الناقل، اللحاظ الثاني لحاظ المنقول عنه، واللحاظ الثالث هو لحاظ نفس الناقل. في التقسيم الأول درسنا الخبر بلحاظ المنقول عنه، فقسمنا الخبر إلى مظهر ومضمر وموقوف. وفي التقسيم الثاني قسمنا الخبر بلحاظ السند بالنظر إلى الناقل، فقلنا إن الناقل إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا. إذا حيثية المنقول عنه أخذناها في التقسيم الأول، وحيثية الناقل أخذناها في التقسيم الثاني. بقيت الحيثية الثالثة، حيثية نفس الناقل، فإننا نقسم الخبر إلى مشهور ونادر بلحاظ نفس الناقل. هذا الناقل إما أن يكون نادرا وإما أن يكون مشهورا. وبختم التقسيم الثالث نختم الكلام في تقسيمات الخبر بلحاظ السند، ثم نشرع في التقسيم الرابع في تقسيم الخبر بلحاظ المتن. وبعد التقسيم الرابع التقسيم الخامس وما بعده نشرع في تقسيمات الخبر بلحاظ السند والمتن. إذن يتضح أن التقسيم الثالث تقسيم الخبر إلى مشهور ونادر، هذا بلحاظ المتن وبلحاظ السند، هذا بلحاظ السند فقط. وبلحاظ السند من أي جهتين؟ من جهة نفس الناقل. المشهور فيه ثلاثة معاني نذكرها تباعا، لكن قبل أن نذكر المشهور لا بأس ببيان مقدمة في بيان معنى التواتر ومعنى الاستفاضة، وهذا المطلب واضح لا داعي للإطالة فيه. وإذا أردت التوسع فعليك بكتب الأصول حيث يبحث التواتر في الأدلة المحرزة وفي مراحل الحجج، وأيضا عليك بكتب الدراية فإنها تدرس التواتر والاستفاضة وأقسام الخبر التي قد تصل إلى 54 حديثا. الحديث المتواتر هو الحديث الذي ينقله كثيرون يمتنع توافقهم واتفاقهم على الكذب بحيث يورث القطع والعلم. خبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ درجة التوازن، يعني الخبر الذي ينقله واحد او اكثر بحيث لا يصل الى درجة العلم بحضور الخبر. خبر الواحد له عدة اقسام. من اقسام الخبر الواحد الخبر المستفيض، ومن اقسام الخبر الواحد الخبر العزيز. بعضهم يقسم الخبر الواحد الى ثلاثة اقسام: الخبر العزيز، والخبر القوي، والخبر المستفيض. على كل من اردت التفصيل فرجع الى كتاب اصول الحديث واحكامه للشيخ السبحاني وغيره من كتب من الكتب التي تطرقت الى هذه الاقسام الثلاثة لخبر الواحد. هناك يقسمون الخبر الى متواتر وغير متواتر. غير المتواتر خبر الواحد يقسمونه الى قوي وعزيز ومستفيض. على كل هنا المهم هو الخبر المستفيض. ما هو الخبر المستفيض؟ يقولون الخبر المستفيض هو الخبر الذي يكون في كل طبقة طبقة من رواة السند يوجد راويان، يعني الرواية التي يكون في إسنادها في كل طبقة راويين يكون سندها مستفيضا. يعني السند الأول الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن الرضا عليه السلام. السند الثاني يروي الكليني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مثلا عن فلان عن فلان. ففي مقابل علي بن إبراهيم يوجد منه يوجد محمد بن يحيى في مقابل إبراهيم بن عاصم يوجد شخص آخر وهكذا. حديث الغريء متواتر. هذا المستفيض في كل طبقة يوجد راويان. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه المقدمة في معنى التواتر ومعنى الحديث ومعنى الاستفاضة، نقول وبالله المستعان ما هو معنى طبعا. والحديث العزيز له عدة معاني، من ضمن المعاني أن الحديث العزيز نفس معنى الحديث المستفيض، يشترك في كل طبقة راوية. جيد. المعنى الأول للحديث المشهور هو أن يكون في الطبقة الواحدة ثلاثة رواة، ولا نشترط أن يكون في كل طبقة ثلاثة رواة. بخلاف الحديث المستفيض، الحديث المستفيض أو العزيز نشترط راويين وفي كل طبقة طبقة. فإذا كان سلسلة السند فيها كان خمسة رواة، يعني المفروض يصير عندنا 20 راوي، 10 رواة. واضح ولا لا؟ لأن خمس طبقات 5 رواة ولا بد 5 غيرهم بعد في كل طبقة. واضح ولا؟ بخلاف الحديث المشهور، فإن الحديث المشهور إما أن يكون في جميع الطبقات يوجد ثلاثة رواة، أو في طبقة واحدة يوجد ثلاثة رواة. إذا ما الفارق بين الحديث المشهور والحديث المستفيض؟ بينهما عموم وخصوص من وجه. بالنسبة إلى الحديث المشهور نشترط ثلاثة رواة لا يقع ثلاثة، بينما بالنسبة إلى الحديث المستفيض نشترط راويين. في الحديث المستفيض نشترط التعدد في جميع الطبقات، بينما في الحديث المشهور لا نشترط التعدد في جميع الطبقات. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو أن المشهور هذا معناه وجود ثلاثة رواة في طبقة واحدة. افرض الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي ثلاثة يرون على الصادق ثلاثة طبقة. إذن يعني في مرتبة واحدة. إذن هذا الحديث مشهور. هذا القول الأول. القول الثاني أن هنا المشهور هو نفس معنى الحديث المصري. ولذلك ترجع لبعض كتب الدعاية على ما بذلك تجعل الحديث العزيز الذي في كل طبقة راوية والحديث المستفيض الذي في كل طبقة ثلاثة رواه. فيصير معنى الحديث المستفيض هو معنى الحديث المشهور. هذا القول الثاني. القول الثالث المشهور يناط بصدق العرف ولا يشترط فيه عددا معينا، فإننا نحمل الشهرة على المعنى اللغوي ويكفي في الشهرة بحسب اللغة اشتهار الحديث على الألسن حتى لو لم يكن لهذا الحديث مصدر في الروايات. ما أكثر الروايات التي متداولة ومشهورة لكنها غير واردة في رواية. مثلا إن من أعمل بالنيات يلا وفضل لأبي خبص وين أو على اليد ما أخذت حتى تؤذي. ما شاء الله هناك الكثير من الكلمات خاصة في بعض القواعد الفقهية ربما لسان معين يشتهر كأنما هو رواية ترجع ما موجود هذا النص أو موجود في موضوعات روائية ضعيفة ومقامة كعوالي الهالي وغيرها. الخلاصة هناك أقوال ثلاثة في معنى المشهور. القول الأول أن المشهور ما كان في طبقة واحدة يروي ثلاثة رواة. القول الثاني أن معنى المشهور هو نفس معنى المستفيض. القول الثالث أن المشهور يراد به الشهرة اللغوية اشتهار الكلام والمضمون على الألسن ولو لم يرد في موضوعة روائية فلا نشترط عددا معينا. هذا تمام الكلام في معنى المشهور. ومعنى النادر هو الذي يرويه راوي واحد في كل طبقة أو واحد فقط هذا يقال له نادر. وقد يطلق على النادر أنه شاذ وستأتي أقسام النادر فإن أقسام النادر ثلاثة كما أن أقسام المشهور كما أن معاني المشهور ثلاثة وسيأتي أيضا أقسام المشهور ثلاثة النادر ثلاثة لأن النادر ثلاثة أقسام النادر المردود والنادر ماذا المطلق والنادر المنكر. والنادر يطلق على الشاذ بس أقسام الشواذ ثلاثة شاذ مردود وشاذ منكر وشاذ مطلق. والمشهور بعد ثلاثة أقسام مشهور معروف ومشهور محفوظ ومشهور مطلق. إن شاء الله بنتكلم عنها واحدة واحدة. خلنا نقرأ هذا المقدار. التقسيم الثالث وهو أن الخبر بالنسبة إلى النقل ينقسم إلى المشهور والنادر، لكن في معنى المشهور توجد ثلاثة معاني وأما النادر معناه واحد. لكن أقسام المشهور والنادر ثلاثة. أما المشهور الآن نتكلم عن التعريف الأول المعنى الأول. فهو كل خبر كان راويه ثلاثة أشخاص أو أكثر. إحنا ما نشترط أن نقول أن لا يكن عن ثلاثة، ونشترط ثلاثة مقام. فهو كل خبر كان راويه ثلاثة أشخاص أو أكثر في جميع الطبقات أو في طبقة واحدة فهو يعني المشهور دون المتواتر الذي يحصل معه العلم بصدق الخبر، يحصل معه العلم والقطع بصدق الخبر وصدوره، كما أنه المشهور فوق المستفيض. فإن الخبر المستفيض فإن الخبر إذا كان راويه في جميع الطبقات اثنين أو أكثر يعني أكثر من اثنين قيل له العزيز أو المستفيض. طبعا العزيز والمستفيض يعني نوع العزيز والمستفيض واحد موقف بالجرائد فرق بين العزيز وبين المستفيد، فكل العزيز في اثنين والمستفيد ثلاثة. عموما فكلامنا هنا فلا يكون المستفيد أقل من اثنين في جميع الطبقات، بخلاف المشهور فإنه يكتفى بالكثرة ولو في طبقة واحدة. نعم يشترط فيه في المشهور أن لا يقل عن ثلاثة. هذا تمام الكلام في القول الأول، يصير المستفيد غير المشهور. ثاني، وقد يقال إن المشهور والمستفيد بمعنى واحد، هذا القول الثاني. وقيل هذا وقيل المفروض يخلي وينه، يخلي ضمن القول الأول، لأن هذا القيل ينسجم مع القول الأول وجود الاختلاف بين المستفيد وبين ماذا، وبين المشهور. وعموم من وجه، وقيل هما مختلفان عن المشهور والمستفيد بالأعم من وجه، كل واحد يسترق عن الثاني. يسترق المستفيد عن المشهور في اعتبار التعدد في جميع الطبقات، بينما المشهور لا يشترط التعدد في جميع الطبقات. ويختلف المشهور عن المستفيد في اعتبار الثلاثة دون الأقل من الثلاثة، كما في الخبر المستفيد يبلغ الاثنان. رجال قال بالأعم من وجه، يعني عموم وخصوص من وجه، يعني كل واحد منهم يسترق في شيء. إذ يعتبر في المستفيد التعدد في جميع الطبقات بخلاف المشهور، المشهور لا يعتبر التعدد في جميع الطبقات. ويعتبر في المشهور أن لا يقل عن ثلاثة بخلاف المستفيد فيكفي فيه الاثنان. خب الأعم من وجه يعني شنو الأعم من وجه؟ الأعم من وجه يعني يلتقون، لأن العموم والخصوص من وجه يشترك كل منهما لكن يتحدان، مثل الطائر والأبيض. الطائر يشترك عن الأبيض في الطيور غير البيضاء كالطيور السوداء، والأبيض يشترك عن الأسود في كل أبيض، والأبيض يشترك عن الطائر في كل أبيض ليس لطائر كالجدار الأبيض، لكن يجتمعان في شيء وهو الطائر الأبيض. هنا عموم وخصوص من وجه، خب استرق المشهور عن المستفيد والمستفيد عن المشهور، فين يلتقيان؟ فين يلتقون؟ يلتقون إذا كان في كل طبقة طبقة يوجد ثلاثة رواد، فإنه بلحاظ الاشتهار وجد ثلاثة في طبقة واحدة فهو مشهور، وبلحاظ المستفيد فإنه تحقق أكثر من اثنين خصائص في كل طبقة. ولذلك لاحظ في تعبير المستفيد يقول هكذا: فإن الخبر إذا كان راوي في جميع الطبقات اثنين أو أكثر، أو أكثر من اثنين، قيل له العزيز والمستفيد. على الله لا. هذا التعريف ينطبق فيما إذا كانت الرواية في جميع الطبقات فيها ثلاثة، فيكون مستفيضا وفي نفس الوقت يكون مشهورا. أما الاستفاضة فلوجود راويين في جميع الطبقات، وأما الشهرة فلوجود ثلاثة رواة في طبقة واحدة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القول الثاني. القول الثالث للشهرة، معنى الشهرة، وذهب بعضهم إلى عدم العدل في صدق الشهرة، واكتفى من الشهرة بمعناها اللغوي، وقال: يكفي للشهرة كون الخبر مشهورا على الألسن، وإن لم يوجد له للخبر مصدر في الموضوعات الرواية، مثل قوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، أو قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني ماذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يعني ماذا أخذ مال الآخرين؟ الرغبة في هذه الحالة ماذا؟ أنت ضامن. يعني الآن أنا أخذ سيارة تروح دعمت لها، واضح ولا؟ ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إما يؤدي أرجع لك السيارة، إذا ما رجعها ضمان. أو قوله صلى الله عليه وآله: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار لهم، لعل إشارة إلى الشهر، يعني أعذار له الشمس غير معاص. قوله صلى الله عليه وآله من أعذار لو شهر معاص كان ثلاثة من شهور ميلادية. قوله صلى الله عليه وآله من هذا المية كان خصيمه يوم القيامة وأمثال ذلك. هذا تمام الكلام في معنى المشهور. وأما معنى النادر، وأما النادر فهو ما كان راويه واحدا لا أكثر. ولعل هذا هو السبب في إطلاق اسم باب نادر أو باب النوادر على بعض الروايات الواردة في خاتمة بعض الكتب الروائية. بعض الكتب الروائية في النهاية مثلا عندنا كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب كذا، آخر شيء في النوادر. فلعل مقصودهم من النوادر هنا يعني الروايات التي يرويها واحد فقط في كل طبقة، فهي روايات نادرة بما أنها نادرة يجعلها في النهاية الخاتمة. لكن هذا المعنى ليس سيئا لأن وعام، لأن بعض الكتب وتمت بأنها نادرة مثل نوادر بن محبوب، نوادر البزنطي، نوادر محمد بن أحمد بن يحيى. فهل المراد بالنوادر هنا الجمع نادر بهذا المعنى أن يكون السنن في كل طبقة يوجد راوي واحد؟ لا، يوجد معنى آخر للنوادر المراد به مجموعة الروايات التي لا تندرج في باب واحد. واضح ولا؟ عندنا روايات تندرج في باب واحد، باب الطهارة، باب الحج، باب النكاح، ولا لا؟ وعندنا روايات لا يوجد فاصل مشترك لها وغير مبوضة يسمونها نوادر. فحينما يقال نوادر ابن محبوب يعني مجموعة الروايات التي كتبها ابن محبوب وهي غير مبوضة غير مرتبة. واضح ولا؟ ولذلك قال ثم ان بعض الكتب سميت بالنوادر مثل نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى الأشعر القمي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، ونوادر البزنطي أحمد بن محمد بن جنص البزنطي وغيرها. والظاهر أن المراد منها معنى آخر غير هذا المعنى الاصطلاحي. ما هو هذا المعنى الاصطلاحي؟ الحديث الذي يكون راويه واحد لا أكثر. ما هو هذا المعنى الغير؟ المراد بالنادر أو بالنوادر الروايات التي لا يسمعها قاسم مشترك، الروايات غير المبوضة وغير المرتبة. ولذا عد بعض هذه النوادر من الأصول كما يستفاد من كلام النجاشي وغيره، بعض هذه مثل النوادر البزنطي والنوادر من الأصول. واضح ولا؟ يعني هي معتبرة. لماذا قال ولذا عد؟ لأنه لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، لو يراد المعنى الاصطلاحي أن الراوي واحد فقط كثير منها راح يكون ضعيف. واضح ولا؟ وإن كان ليس كل نادر ضعيف. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الاول. دور مرتب البحث مو مرتب البحث. المقام الاول في بيان معنى المشهور ومعنى النادر. وقد ذكرنا ماذا؟ ثلاثة معاني للمشهور ومعنى واحد للنادر. هذا المقام الاول. المقام الثاني في ذكر حكم المشهور وذكر حكم النادر. والمقام الثالث في ذكر أقسام المشهور وأقسام النادر. ثلاثة مقامات. أولا نعرف كل منهما، ثانيا نذكر حكم كل منهما، ثالثا نذكر أقسام كل منهما. وبالتالي لا بد أن يكون المقام الثاني هو ذكر الأقسام، لأن كيف تذكر الحكم من دون بيان الأقسام؟ أولا تعرف المشهور والنادر، ثانيا أقسام المشهور والنادر، ثالثا حكم المشهور والنادر. واضح ولا؟ جيد. هذان القسمان المشهور والنادر هل هما حجة أو لا؟ الجواب يوجد الحالتان. الحالة الأولى أن يوجد تعارض بين المشهور والنادر، والحالة الثانية لا يوجد تعارض بين المشهور وبين النادر. إذا لم يكن تعارض بين المشهور والنادر وكان كل منهما من أخبار الثقة، فإن المشهور حجة والنادر أيضا حجة. إذا الخبر المشهور والخبر النادر يكون حجتان إذا لم يعارض بالآخر، لكن إذا حصل تعارض في هذه الحالة يقدم المشهور على النادر. هذا بشكل عام يقدم المشهور على النادر. سنذكر ثلاث حالات، في حالة الحالة الأولى والثانية من المسلم أن المشهور يقدم على النادر، وأما الحالة الثالثة ففيها خلاف بين العلماء. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار ثم نصل إلى التقسيم. يقول: وكل من هذين القسمين، يعني المشهور والنادر، تلك الحالتين، الحالة الأولى يقول حجة إذا كان واجدا لشرائط الحجية، يعني من أخبار الثقة جميع رواته ثقة، فلا فرق في ذلك بين كون الخبر مشهورا أو نادرا. هذا إذا لم يقع بينهما، بين المشهور والنادر، اختلاف وتعارض. هذا القسم الأول، الحالة الأولى، نقدر نعنون حالات المشهور والنادر. وأما إذا اختلفا في الحكم، اختلفوا في الحكم، الشهاد والنادر اختلفا، النادر والنادر والمشهور اختلفا، قال سمي النادر شاذ. الآن يذكر معنيين للشاذ. القول الأول أن معنى الشاذ هو نفس معنى النادر بالأطلاق، تشد الكلمة بينهم ترادف، كل مشهور نادر وكل نادر شاذ. هذا القول الأول. القول الثاني لا، النادر أعم والشاذ أخر، لأن النادر إما أن يعارض بالمشهور وإما أن لا يعارض. النادر الذي راويه واحد إذا لم يعارض يقال له نادر ولا يقال له شاذ، لكن النادر إذا عورض بالشاذ بالمشهور يقال له شاذ، فيكون الشاذ أخص من النادر. الشاذ هو خصوص النادر المعارض بمخالفه في الحكم. إذا يوجد قولان في معنى الشاذ، بعضهم قال أن الشاذ يراد بالنادر، فكل شاذ بالنادر وكل نادر الشاذ، وبعضهم قال إن الشاذ هو أخص من النادر، فإن الشاذ هو خصوص الخبر النادر المعارض بغيره. واضح هذا كل الكلام، لكن مو مرتب الكلام. وأما إذا اختلف عن الحكم، يعني اختلف المشهور والنادر، سمي النادر شاذا وهو الشاذ أخص من النادر، وقيل هما يعني النادر والشاذ مترادفان، وقد أطلقا يعني الشاذ والنادر على الخبر كما في مقبولة عمر بن حنظلة في قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، مما يعني أن معنى الشاذ ونحن معنى النادر. هذا الشاهد الأول على التساوي والترادف. الشاهد الثاني: ونعت الشيخ حديث حذيفة بن منصور الدار على أن شهر رمضان لا ينقض عن 30 يوما بأنه شاذ، فقال: لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. واضح. إلى هنا نحن ذكرنا الخط الرئيسي لحكم الشاذ وحكم النادر. قلنا كل منهما إذا لم يعارض هو حجة إذا كان واجدا لشرائط الحجية، إذا حصلت معارضة حينئذ لا يكون حجة هذا النادر، الحجية للمشهور. الآن نتكلم بشيء من التفصيل. نقول عندنا خبر نادر وقد عارضه خبر مشهور، توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الخبر النادر ماذا؟ راوي ليس بثقة. نحن قلنا الخبر النادر أن يكون في كل سلسلة في كل طبقة راوي واحد، إذا كان هذا الراوي ليس بثقة هذا السند ضعيف، هو يطلق على أنه حديث نادر، لأنه في كل طبقة يوجد راوي واحد. إذا كان الراوي ليس بثقة هنا وقد عارض هذا النادر، عارضه ماذا؟ حديث مشهور سمي هذا النادر الشاذ المنكر، وسمي ما يقابله المشهور المعروف. فإذا ما هو المشهور المعروف؟ هو الحديث المشهور الذي رواته ثقات ويقابل حديث نادر راويه ليس بثقات. إذا الحديث النادر الذي راويه ليس بثقات ويعارضه المشهور يقال له ماذا؟ يقال له شاذ منكر. لماذا ينكر؟ ينكر من جهة معارضته بالمشهور المعروف. هذا القسم الأول. في هذا القسم لا شك ولا ريب أننا نعمل بالمشهور المعروف في حدود ثقة، ونترك ماذا؟ النادر، لأنه راويه ليس بثقة. الحكم واضح هنا. الحالة الثانية أن يكون راوي النادر ثقة لكن الرواية المشهورة ترجح على هذه الرواية النادرة، لأن رواة الرواية المشهورة أعدل وأوسع وأحفظ وأضبط وأدق. واضح ولا؟ في هذه الحالة هذا المشهور يقال له المشهور المحفوظ، لأننا نحتفظ بهذا المشهور نظرا لماذا؟ لأن رواته أحفاظ وأداء وأضباط. واضح أو لا؟ ونرد ذلك النادر فيقال له شاذ مردود. ما الفرق بين الشاذ المردود والشاذ المنكر؟ الشاذ المنكر راويه ضعيف، فأصلا احنا نذكره، بخلاف الشاذ المردود راويه ثقة لكننا نرده بسبب معارضة المشهور المعروف. في هذا القسم لا شك ولا ريب أن المشهور نعمل به ونرد الشاذ المردود. واضح إن شاء الله. القسم الثالث، إذا جاءنا نادر وهذا النادر رواته ثقات وفي مقابله حديث مشهور، وهذا الحديث المشهور بعد رواه ثقات، لكن اما بينهم تساوي بالاجماع رجح المشهور على النادر، او لا نرجح النادر على المشهور. واضح او لا؟ لان راوي النادر اقوى من رواه المشهور. هنا وقع خلاف. واضح ان شاء الله. أعيد وأكرر هذه الأقسام الثلاثة حتى تكون واضحة. القسم الأول أن طبعا ماذا يصدق عليه أنه نادر إذا رواه واحد في كل طبقة؟ ماذا يصدق عليه أنه مشهور بالمعنى الاصطلاحي إذا رواه ثلاثة ولو في طبقة واحدة؟ إحنا كلامنا على هذا المعنى. جاءتنا رواية، هذه الرواية في سلسلة السنن في كل طبقة يوجد راوي واحد، إذا هذا السنن نادر. جاءتنا رواية أخرى في طبقة واحدة ثلاثة رواة، إذا هذه الرواية مشهورة. اتعارضوا، إذا ما تعارضوا نعمل للنادر ونعمل بالمشهور. اتعارضوا، خلنا ندرس الحالة. الحالة الأولى، هذا النادر راويه ليس بثقة. هذا النادر ما دام راوي ليس بثقة نقول هذا شاذ منكر. لماذا انكرناه؟ لمعارضة المشهور له، فنعمل بالمشهور فيصير هذا المشهور يصير مشهور معروف في مقابل الشاذ المنكر. واضح؟ هذا القسم الاول واضح، نعمل بماذا؟ بالمشهور المعروف هو الحجة. القسم الثاني، أن يكون راوي النادر ثقة، لأنه حجة، لكنه يقابله راوي المشهور، وراوي المشهور أعدل وأضبط وأدق، يصير هذا المشهور، يصير مشهور محفوظ محتفظ به لعدالة ماذا رواته يكونون أعداء، وذاك الشاذ هذاك النادر وإن كان رواته ثقة إلا أنه شاذ مردود نرده. القسم الثالث، وطبعا القسم الثاني واضح نعمل بالمشهور المحفوظ. القسم الثالث والأخير، إذا كان النادر راوي ثقة والمشهور رواته ثقة، لكن لا نستطيع تقديم المشهور على النادر، إما نقدم النادر على المشهور لأن هذا النادر رواته ماذا؟ رواته أدق، وإما للتساوي فلا نقدم النادر على ماذا؟ على المشهور. هنا النادر يقال له نادر مطلق، والمشهور يقال له مشهور مطلق. هنا وقع الكلام، هل يقدم المشهور على النادر او لا؟ واضح لا هنا. نقرأ الكلام لما اوصل الى هذا البحث. قالوا على كل تقدير، فتارة هي القسم الاول يكون راويه يعني راوي الخبر النادر ليس بثقة، هذا الاول يعني ويعارضه المشهور. اثنين، واخرى الحالة الثانية راويه ثقة ولكن يرجح عليه على الراوي الثقة، راويه يعني راوي الخبر النادر ثقة ولكن يرجح عليه راوي المشهور في العدالة والحفظ والضبط، هذه الحالة الثانية. ثالثة، وثالثة لا يرجح المشهور عليه على الخبر النادر الذي يرويه الثقة، بل يتساويان يتساوى النادر والمشهور، أو يرجح راوي النادر على راوي المشهور لكونه من الأدلة أو أدق وأضبط. فالأول يعني إذا كان راوي الخبر النادر ليس بثقة وعارضه المشهور يسمى بالمشهور المعروف ويقابله الشاذ النادر، الشاذ المنكر. الشاذ المنكر هو الخبر النادر الذي راويه ليس بثقة، والمشهور المعروف هو الخبر المشهور المقابل للخبر النادر الذي راويه ليس بثقة. واضح الكلام أو لا؟ والثاني يسمى المشهور المحفوظ في مقابل الشاذ المردود. ما هو الشاذ المردود؟ هو الراوي الثقة في الخبر النادر، الخبر النادر الذي راويه ثقة، والمشهور المحفوظ هو الخبر المشهور الذي يرجح على الخبر النادر الذي راويه ثقة، يرجح في العدالة والحفظ والضبط. الثالث يسمى المشهور المطلق في مقابل الشاذ المغلق. المشهور المطلق هو المشهور الذي لا يقدم على النادر بل يقدم النادر عليه او يتساوى معه. الشاذ المطلق هو الذي يقدم على المشهور او يتساوى معه. واضح. وحكم الاول واضح فانه لا بد من طرف الشاذ والعمل بالمشهور، وحكم الثاني كذلك يعني واضح فانه موضع التساوي من بين الاصحاب من الاخذ بالمشهور الراجح وطرف الشاذ. وأما الثالث، ما هو الثالث؟ تعارض المشهور المطلق مع الشاذ المطلق، فهو موضع خلاف بين الأعلام. الآن السيد الثاني رضوان الله عليه نسب إليه القول بالأخذ بالشاذ وعدم طرح الشاذ، متى؟ إذا كان راوي الشاذ أعدل وأضبط، وبالتالي يقع التعارض بين المشهور وبين الشاذ. في هذه الحالة إذا صار تعارض نأخذ بالمرجحات. فما هي هذه المرجحات؟ هي بتطرح المرجحات إن كان المرجح هو صفات الراوي الأعدلية والأضبطية نأخذ بالخبر النادر، إن كان المرجح هو الشهرة نأخذ بماذا؟ بالشهرة. وبالتالي يتم الكلام، يأتي الكلام الذي ذكرناه في نهاية الدرس السابق، نأخذ بالمرفوعة أو نأخذ بالمقبولة. المقبولة قدمت صفات الراوي على الشهرة، المرفوعة قدمت ماذا؟ قدمت الشهرة على صفات الراوي. نقرأ هذا المقدار. وأما الثالث فهو موضع خلاف بين الأعلى، فقد نسب إلى الشيء الثاني القول بالأخذ بالشاذ النادر وعدم طرحه إذا كان راويه أعدل وأضبط وأحفظ، وحينئذ يقع التعارض بينه يعني بين النادر الشاذ الشاذ النادر وبين المشهور لوجود المرجح في كل من الخبرين، يعني من الشاذ والمشهور. ما هو المرجح في كل من الخبرين؟ المشهور مرجح الشهرة، والنادر مرجح صفات الراوي أعدل وأضبط. فإن مرجع الخبر المشهور هو الشهرة، ومرجع الخبر الشاذ صفات الراوي، فإن تساويان وحينئذ لا بد من إجراء أحكام التعارض فيهما في المشهور والشاذ. الآن الفاضل التوني رحمة الله عليه صاحب الوافية نسب إليه أنه لا يا مولانا إذا تعارض شاذ مع مشهور يصير تعارض بعد، حتى لو هذا الشاذ ما في مرجح من المرجحات صفات الراوي. الشيخ الداوري رد عليه يقول هذا اجتهاد في مقابل النص، لأن النصوص دلت على الأخذ بالشاذ إذا كانت هناك مرجحات كالأعدلية والأشقرية والأضبطية، وأما من دون مرجح النادر والشاذ يسقط عن الاعتبار ويؤخذ بالمشهور، لأن الرواية خذ بمن سار بين أصحابك ولا الشاذ النادر. واضح إن شاء الله. قال هذا يعني خذ هذا يعني ماذا؟ إذا كان في الشاذ مرجح من صفات الراوي وفي المشهور مرجح وهو الشهرة يصير تعارض. وقد نسب إلى بعضهم كالفاضل الدوني صاحب الوافية الحكم بالتعارض حتى إذا لم يكن في راوي الشاذ مرجح، يعني من مرجحات صفات الراوي، بل يكفي بالحكم بالتعارض وثاقة راوي كل من الخبرين فيتكافئان ولا وجه لترجيح أحدهما وطرح الآخر، ارجح واحد منهما من الشاذ أو المشهور. وأجيب عن ذلك ما نسب إلى الفاضل الدوني لأنه اجتهاد في مقابل النص، حيث ورد في كل من المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة والمرفوعة مرفوعة زرارة، وذكرنا إليه في له الجزء 17 المستغرب 302 هذا المقبولة و303 أي المرفوعة. التصريح بالأخذ بالشهرة وطرف الشاذ أن هذا من دون تفصيل بين أن يكون في راويه، يعني في راوي الشاذ النادر مرجح في صفاته أو لا. الإمام ما ضبط قال خذ بالمشهور ودع الشاذ إذا لم يكن فيه مرجح، ما ذكر رأي شاذ بطرحة شنو؟ أي هذا هو كلام ربما أنه ما لمت عنده يمكن زي. هذا إلى هنا، لكن يا مولانا قد نتأمل نحن إلى هنا كنا نقول ماذا؟ إذا عارض المشهور الناظر، والمشهور بأي معنى أخذناه؟ المشهور بمعنى أن يكون في طبقة واحدة ثلاثة فما فوق، والناظر في كل طبقة راوية. لكن قد يقال نحن لا نسلم أن الشهرة الواردة في الرواية كمرجح هي الشهرة بهذا المعنى ثلاثة فما فوق، لا، المراد بالشهرة الإجماع أو بلوغ الخبر درجة كبيرة، درجة الإجماع أو لا أقل درجة قريبة من الإجماع، لأنه ورد في الرواية فإن المجمع عليه لا عيب فيه. فإذا الإمام لم يستخدم الشهرة بالمعنى والصلاح إلا الصلاح والمتأخرين ثلاثة فما فوق. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال ولكن يمكن أن يقال لأن الظاهر من الشهرة المقبولة والمرفوعة غير هذا المعنى الاصطلاحي أي رواية ثلاثة وأكثر للخبر، فإن وصف الإمام عليه السلام للشهرة المجمع عليه ومما لا ريب فيه يفيد أن المراد كون الرواية بلغت حد الإجماع والإطمئنان بالصدور، وهذا يعني بلوغ حد الإجماع والإطمئنان بالصدور أمر لا يمكن أن يتحقق من رواية ثلاثة أو خمسة، بل لا بد له من عدد كبير وإن لم يصل إلى حد التواتر. وإذا بلغت الرواية إلى هذا الحد من الشهرة فذلك يوجب تقديمها وطرح عداها مما يقابلها سواء كان راويه أعدل أو أضبط أو لم يكن. واضح أو لا؟ كيف ما نقدر؟ حتى لو قليل نحن ما علينا كلام قليل من قليل، الرواية ذكرت هذا الضعف. وأما إذا لم تبلغ الرواية إلى هذا الحد قريب الإجماع فهي وإن أطلق عليها في الإصطلاح اسم الشهرة، إلا أنه لا في الإصطلاح أطلق عليها اسم الشهرة مثل إذا رواها رواة ثلاثة يطلقون عليها، إلا أنه لا دليل على ترجيحها على الشاذ مطلقا، بل لا بد من مراعاة أحكام التعارض. هذا لا دليل، لأن الشهرة التي وردت مرجح في الرواية هي الشهرة بمعنى الإجماع. واضح إن شاء الله، ملتفت أو لا؟ إلى هنا نريد أن نقول هكذا، أن المراد بالشهرة في الروايات غير المراد بالشهرة فين؟ غير المراد بالشهرة بالمعنى الاصطلاحي. ثم الآن يتكلم عن مبحث هام ومهم، أيهما مقدم، تقديم الشهرة أو ترجيح صفات الراوي؟ هذا إن شاء الله نبحثه وإن كان قد ذكرنا. ثم إنه وإن كان ترجيح الصفات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.